السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة من العجائب. هذه قصة ذكرها أحد البرامج الإذاعية، ومقدم البرنامج مقدم معروف جدا، إعلامي معروف في المغرب. ذكر تفاصيل هالقصة هذه. القصة تتكلم عن فتاة اسمها فاطمة. فاطمة بنت جميلة ومن عائلة محترمة ومحافظة، عايشين في منطقة ينقال لها وزان، منطقة ريفية. انتقلت إلى الرباط بعد ما خلصت بكالوريوس التمريض. المهم قعدت تبحث في الرباط أول أيام وصولها عن مكان يعني تشتغل فيه، تقدر تبدأ حياتها، تبدأ يعني ترتب أمورها، وأهلها كلهم يعني عايشين على أمل أن فاطمة هذه بعد يعني ما توظف أن تحسن معيشتهم. المهم وفي أحد الأيام قاعدة تمشي فاطمة بجانب أحد الأسواق، وتوقف لها سيارة فيها خمس شباب. واحد فيهم اللي يسوق السيارة لابس نظارة سودة ويطالع فيها. البنت غريبة عن المنطقة اللي كانت فيها، ما تعرف يعني أحد المناطق المشبوهة داخل مدينة الرباط. المهم والبنت مو فاهمة هذول ايش قصدهم. يعني الشباب كانوا يعتقدون ان فاطمة من البنات اللي سيئات الأخلاق، يعني شافوها بنت جميلة وكذا، والبنت على فعلها رايحة مطعم، رايحة تشتري شيء، رايحة. المهم شافوا الشارع فاضي وما في أحد، يعني ما هو مزدحم. نزل واحد فيهم ركض ويمسك فاطمة، وينزلون اثنين من ربعه ويمسكونها من رجولها ويشيلونها ويحطونها داخل السيارة، وهي تصرخ ومصدومة. فجأة ولا هي داخل السيارة والسيارة تمشي. المهم ثلاثة مكتفينها واثنين راكبين قدام، السايق واللي جنبها. البنت تصرخ وتبكي وكذا، وتبي تفهمهم لما شافتهم اخطفوها، فقامت تترجاهم وتقول لهم انا يعني ماني بنت سيئة ولا بنت من هذول اللي انتم تعتقدون، يعني الله يخليكم الله كذا. ويقوم واحد فيهم ويضرب فيها ضرب، اذا تكلمتي راح اقتلك من الضرب، خليك ساكتة. البنت قالت خلاص. خمس شباب وبينهم واحد ذيخ يلا يركب السيارة، هذا اللي مكتفها، قالت ما في مجال اني اقاوم. المهم سكتت، قالت خلني اسايرهم واحاول اني شنو اقنعهم بالطيب. والله العظيم ما راح أبلغ عليكم، بس اتركوني الله يخليكم، أنا وراي أهلي، أهلي يسألون عني، أنا كذا أنا كذا. أبدا ولا اهتموا. شوي قاموا نزلوا راسها داخل بين الكراسي علشان ما تشوف الطريق اللي هم رايحين له. البنت ما هي عارفة وين بيودونها، وما هي عارفة شلون يعني علشان تستدل على الطريق اللي قاعد تمشي فيه الآن. وبما أنها ممرضة عندها طريقة اللي هي تحسب نبضات القلب، اعتبرت هذه مثل شنو عداد السرعة أو عداد الكيلومترات عندها. المهم وتحسب وتحسب وهي خايفة ومو عارفة وين برايحين. شوي وينقطع الطريق المعبد أو هو الشارع، انزلوا طريق بري ويمشون في البر. هي ما هي عارفة هي بصحراء ولا وين، لكن حست ان السيارة هذه انزلت الى منطقة صحراوية. مالكم بالطويلة، شوي ولا هم واقفين امام احد المزارع امام البوابة، وينزل واحد فيهم يفتح البوابة وتدخل السيارة، وينزلونها إلى أحد الغرف ويقولونها شوفي تجاوبي معانا علشان ما نقتلك ولا ونعتدي عليك. الله يخليكم. والبنت تبكي وكذا، لكن تعرفون الذئاب البشرية فعلا ترى في هاللحظة هذه ما عنده، لا تقولي انت يعني انسان ولا انت عندك ظروف ولا انت بنت وحيدة، لا لا لا، ما عندهم الكلام هذا. في قمة الوحشية، ولا يهمهم الا انهم ياخذون حقهم، ما هو حق حشة، قصدي انه ياخذون اللي يبونه. المهم طبعا البنت رفضت انها تنصاع لهم، قاموا ثلاثة يربطونها واثنين يعتدون عليها ويتناوبون الخمسة على فاطمة الى ان انهارت. لا ما تركوها، ربطوها عندهم داخل احد الغرف لمدة 3 ايام وهي تبكي وتصرخ الله يخليكم الله كذا الله يخليكم. ابد ما عندهم رحمة. بعد 3 ايام ولما يعني نزل براسهم وخذوا اللي يبونه، قالوا خلونا نرميها في احد الشوارع، وفعلا مثل ما خطفوها رجعوها، خلوها في السيارة ومنزلين راسها علشان ما تدل الطريق ولا تبلغ بكرة رجال الأمن عن المكان، ويرمونها في أحد الشوارع ويمشون. فجأة حست فاطمة بالحرية، ما كانت متوقعة أنها راح ترجع للحياة، كانت متوقعة أن بعد هال اللي سووه وهالعنف اللي فيهم أنهم ممكن يتخلصون منها يقتلونها ولا حد درى، لكن الشباب هذول طلعوا يعني للمتعة. فاطمة الحين شو تسوي؟ شو تقول حق أهلها في مدينة وزان؟ تقول لهم أنا رحت أدور شغل واختصبوني شباب؟ هذا إذا أحد صدقها. قالت له أنا لازم أخذ حقي بإيدي، وفعلا تتجه إلى مركز الشرطة. بلغتهم بالواقع بالكامل، قالوا لها لازم تعطينا مواصفات الأشخاص، زين رقم السيارة، زين وين تعرفينهم هذول؟ قالت لهم لا من الشارع. لا مو معقولة من الشارع، وانت شمعنك انت في هالشارع هذا اللي سيء السمعة اللي حصلت فيه أكثر من حادثة لوجود بعض الفتيات يعني في هالوقت هذا؟ يعني هم أصبحت فاطمة يعني من ضمن المشتبه فيهم، يعني اعتقدوا أنها ممكن كان لها يعني دور في العملية. البنت انصدمت، ما توقعت أنها راح تكون يعني أيضا متهمة، تبي اللي ينقذها يركب عليها الحق. الحين شو تقول حق أهلها؟ رجال الأمن قالوا لها جيبي لنا مواصفاتهم، جيبي لنا بيانات وكذا، تبين نسجلك قضية ما في مشكلة، احنا نبحث لكن الأمل ضعيف في مثل هالحالات. ما تعرفين وين مكان اللي اعتدوا عليك، ما تعرفين شنو نوع السيارة، ما تعرفين رقم السيارة، ما تعرفين أسماءهم، ما تعرفين، مو معقولة ما تصلوا عليك، يعني ما تعرفين أرقامهم مثلا. المهم قالوا تبين نقيد لك رقم قضية ما عندنا مشكلة. قالت لا لا أنا أتوجه إلى محامي وممكن إنه هو اللي يقدر يجيب لي حق، وراحت حق أحد المحامين وقالت له بالقضية بالكامل. قال لها يا فاطمة مثل هالنوعية من القضايا تحتاج إلى إثباتات على كلامك، أوكي أنت تعدي يعني تعرضت للاعتداء لكن يمكن يكون برضاك، وين الإثبات؟ وين الأدلة؟ منو هالأشخاص؟ وين كانوا؟ عندك صورهم مثلا، بياناتهم؟ أنا ما عندي مشكلة أقدر يعني أترافع لك وكذا وأسجل لك قضية، لكن ترى الأمل ضعيف في هالحالات هذه. هني عرفت فاطمة أن حقها بدأ يضيع، لأن هناك عدة قضايا مسجلة مشابهة لمثل قضيتها منها يصبح مجهول ومنها ضعيف جدا يتم الإثبات. المهم قالت لا خلني أفكر في الموضوع، وخصوصا محامي يحتاج فلوس، والبنت توها في بداية حياتها، حتى وظيفة ما عندها، والفلوس اللي خذتها من أهلها اللي باعوا كل اللي عندهم علشان بس المسكينة تستقر في الرباط وتدور وظيفة، راحت في المشاوير وراحت في المصاريف، هذه يعني خسارة وضياع، وضاع مستقبلها وضاع شرفها. شلون؟ البنت أرجعت لشقتها، قعدت تفكر هل تنتحر وترتاح من هالألم، ترتاح من هالقصة هذه، ولا شو تسوي، ولا تسكت. لكنها ما هي قادرة تتقبل حقيقة هالأمر هذا. المهم يوم يومين ثلاث، والبنت حاكرة نفسها في غرفتها اللي مستأجرتها، وتبكي ليل مع نهار، وألم، وتدعي الله عليهم وكذا، لكن بعدين ما لها إلا الصبر. فقررت قرار خطير، قالت بما أني وصلت مرحلة أني أبي أنتحر، وأني أبي أتخلص من هالدنيا، وأن خلاص صار ما في شيء، يعني مو فارقة معاي، قبل لا أموت على الأقل أخذ حقي. قررت أنها تنتقم بنفسها من الأشخاص، وأنها تقوم بدور رجال الأمن، وبدور مثلا المحاكم، وبدور المنتقم والمنفذ. أو فعلا وتروح إلى نفس المكان اللي تم خطفها منه، وخذت تاكسي، قالت لا أبيك تتجه من الناحية هذه، امش فيني بالسيارة، وقعدت تحسب مثل ما كانت تحسب نبضات قلبها لما تم خطفها. وبعدين يعني قعدت طول اليوم وهي تحاول توصل للمكان اللي اغتصبت فيه، ما كان مكان بعيد، لكن البنت يعني اكثر مسافة في الطريق هذا ما شافته بعينها، لأنهم غطوا عيونها أو نزلوها بين الكراسي علشان ما تنتبه. المهم فقعدت تكرر العملية أكثر من مرة، وصاحب التاكسي مستغرب، يعني تقول أروح تحسب نبضات قلبها لين وصلت للعدد اللي حسبته آخر مرة، تقول أخذ يمين في طريق بري هني، انزل شوي يمين وروح يسار إلى أن وصلت إلى أحد المزارع وإلى بوابة المزرعة. هني تأكدت أن هذا المكان اللي تم الاعتداء عليها فيه. قالت له بس وقف هني، نزلني. أعطته أجرته، قالت له روح توكل على الله. قعدت تسأل حوالين هالمزرعة هذه، تبي تعرف منو اللي ساكن داخل المزرعة، منو صاحبها، من اللي يتردد عليها. المزرعة في ذاك اليوم اللي وصلت فيه فاطمة ما كان في أحد، والمزرعة مسكرة أبوابها، فقامت تسأل المزارع اللي حواليها، فقال لها أحد حراس المزارع إن هذه مثل العزبة، يعني يحطونها في أشخاص يستخدمونها وهم مؤجرين لها المزرعة هذه، ويأتون من فترة لفترة، يعني كل أسبوعين مثلا ثلاثة يأتون مرة. قالت له ما عندك بيانات وما عندك كذا؟ قال لا والله ما عندي، بس شوفي أهم يعني هذول لأنهم مؤجرين للمزرعة وتوصلهم فواتير الكهرباء، فممكن تستعلمين عن طريق الصندوق مالهم، لأن عندهم صندوق بريدي خارج بوابة المزرعة، يعني راح تعرفين اسم الشخص من رقم الصندوق. قالت ممتاز، وفعلا تاخذ رقم الصندوق البريدي وترجع الى غرفتها. بعد يوم طويل من البحث، زين وبعدين ما استفادت شيء. وأصلاً شلون تبي تنتقم؟ يعني ترى الموضوع يفوق قدرتها ويفوق يعني استطاعتها. هذول 5 شباب مجرمين وهي فتاة وحيدة يعني ما لها إلا رب العالمين يعني. والبنت ما هي صاحبة مشاكل أو ما هي متعودة يعني شلون بتنتقم يعني. المهم وتقعد تفكر يوم يومين 3 وتتذكر أحد الأشخاص اللي ساكن معاها في نفس العمارة اللي هي مأجرتها سمعت أن هذا يشتغل يعني كمراسل أو موظف في البريد، فراحت للشقة وضربت عليه الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت لا أنا أبي منك خدمة وكذا وفي شخص يعني متقدم لي وأنا أعرف أنه هو ساكن داخل مزرعة هو وأسرته، لكن أنا أبي أعرف يعني بياناتهم كاملة علشان أبلغ أهلي في مدينة وزان، أعطيهم بياناته كاملة عشان يقدرون يسألون عن هالعائلة هذه. قال له حاضر، يعني شلون أقدر أخدمك يعني؟ قالت أنا أعرف الرقم البريد للصندوق للمزرعة، أعتقد أنه يبين عندكم. قال إيه نعم فعلا يبين عندنا، يعني منو صاحب هالصندوق هذا؟ قالت لا بس أنا أبي الاسم كامل. قال لها حاضر. فعلا اليوم الثاني جاب لها الاسم، ولا صندوق البريد هذا يملكه شخص ينقال له مراد عثمان أو مراد باع عثمان. هني عرفت أن هالمزرعة فيها شخص ينقال له مراد، لكن هل هذا مراد يعني أحد الخمسة اللي اختفوها ولا لا؟ بعد ما عرفت الاسم كامل قامت بعد بحث طويل جدا عرفت عنوان مراد وين ساكن في الرباط، وتركب التاكسي وتروح على بيته وتطق الباب ويطلع لها واحد من اخوان مراد. اهلين تفضلي. قالت لو سمحت ابي مراد. قال لها منو اقولك؟ قالت له قول له صديقتك. اول ما طلع مراد ولا هذا هو اللي كان يسوق السيارة ابو نظارة الشمسية، هو اول واحد من المغتصبين. لما شاف البنت عرفها على طول، انصدم. هذا الوحش اول ما شاف البنت صار حمل وديع، خاف مدام وصلت عند هلا وعند عائلته راح تعرف بالقصة، راح ينفضح. وأسرته مبين انها من العوائل اللي معروفة وثرية، لكن هالولد هذا يعني بيضة فاسدة على قولته. من خوفه قام يترجاها، انت ليش جاية هني وليش تبي تفضحيني وليش كذا، وانتظر شوي واهدي ودير بالك تتكلمي ومن هالكلام. قالت له شوف اركب معاي، خروح بسيارتك الحين نتمشى علشان تفاهم في الموضوع، تشوف لي حل حق المصيبة اللي انا فيها. انت اعتديت علي واغتصبتني، وانا صراحة احتاج انك تحل مشكلتي علشان ما افضحك قدام اهلك. قال له حاضر بس لا تتكلمين. وفعلا طلع سيارته من الجراج، قال لها ركبي، وركبت معاه وقعد يتمشى فيها بالشارع. قالت له ودني الى المزرعة اللي اغتصبتني فيها. استانس، المزرعة هو الوكر اللي ما حد يدري عنه. قال لها اي حاضر ما عنده مانع. وفعلا راحوا للمزرعة ودخلوا فيها هناك. قالت له قبل لا نبدأ الكلام والحديث وكذا، شوف انا ترى ما ابي فضايح وما ابي اسوي لك مشاكل، لكن خلك يعني متساهل معاي علشان نحل ونتفاهم في الموضوع افضل. قال لها ابدا انت لا تشيلي هم، بس روقي شوي واللي تبينه انا حاضر. قالت له اوكي بس اذا في عندك مشروبات ولا شيء علشان نلطف الجو. البنت في راسها موال، لها نية لكن إلى الآن ما وضحت. يعني غريب أن البنت تبي التفاهم معاه، شلون التفاهم وياه؟ الموضوع إلى الآن مبهم. وفعلا هذاك استانس وشافها مرتخية معاه، ما هي معصبة وفي مجال للتفاهم، قال مية مية، ويروح يجيب المشروبات ويقعد يشرب وينسى نفسه وهو يشرب. والبنت كانت حذرة جدا، تقول أنا ما أعرف أشرب لكن أبي كنت تشرب يعني عشان تروق وتصحصح معاي وتكون فريش وتكون القعدة يعني ممتعة بالنسبة لك. قالت له شوف، يعني لازم نحل المشكلة اللي بيننا بأنك تتزوجني. قعد يضحك، أتزوجت شنو وكذا، تكلم من جد أنت ولا شنو؟ مو بس أنا اللي اغتصبت اشترى، يعني معاي 4 ثانيين، تبيني أنا أتزوج واحدة أصدقائي مغتصبينها؟ قالت له أنا كنت بنت يعني لما اغتصبتوني، أنا ما كنت عندي هالمشكلة. المهم من هالسوالف شوي شوي يوم شرب ويضحك ومستانس، وفجأة وتطلع من جنطتها بخاخ. البخاخ هذا مثل يعني حاطة فيه مكونات رذاذ، اللي هو رذاذ الفلفل ومادة كحولية ومادة يعني تخلي الواحد يختنق صراحة إذا استنشقه. المهم وترش على وجهه، هني ضاع، لا يقدر يشوف، وضاق صدره من التنفس، بدأ يصرخ. وتقوم وتطلع قارورة زجاجة صغيرة كذي وتكب المادة في كلينكس، وهو الحين ما هو شايف، قاعد يصرخ عيوني وبغسل وكذا، وتحط قطعة القماش هذه اللي حطت فيها المادة على أنفه وفمه. ثواني بس استنشق المادة هذه، ولا هذه مادة مخدرة جدا، والبنت ممرضة وعارفة شغلها. على طول أغمى عليه، راح بستين نومة، ما صحة إلا وهو مربط وفاطمة قاعدة فوق رأسه. البنت مفسخته ومنتظرة بس متى يصحى من هالإغماء هذا. يوم صحة ولا هو مربط والبنت واقفة فوق رأسه وماسكة بيدها موس، الموس مال الحلاقة لكن الشفرة نفسها، والشفرة تلمع. وتخيل انت مربط ونايم على ظهرك ومفسخ، واللي فوق راسك البنت اللي انت مغتصبها انت وربعك، توقع ايش راح تسوي فيك. الولد اول ما شاف هالمنظر عرف انه خلاص طاح بايد اللي راح يقطعه بدون رحمة، الانتقام. قعد يبكي ويترجاه، الله يخليك خلينا نصلح الموضوع، اقسم بالله لو تطلبين اللي تطلبينه انا حاضر، وراح اتزوجك وراح اسوي لك وراح اعطيك، وصدقيني واسرتي غنية وراح اعطيك المال اللي انت تبينه ونعيش حياتنا. قعدت تضحك فاطمة، قالت له دابا كان ترجاني، انت ما كنش كتعرف انا كيف عشت الايام ديال اللي قمت فيها باغتصابي وانا عايشة ابكي ايام وايام، انا كان عيش بلا عقل بلا قلب بلا والو، انت ما كنش كتعرف شكون حالتي النفسية بعد الاغتصاب والخطف. انا بس كان فكر باللي حصل كيطلع لي الدم، انا ما كانش كنقبل الا بالحق ديالي. طبعا هو قاعد يترجاها وترجاها بالمغربي، بليز بليز علاش كتبتليني، علاش ما كانش كتستفيدي شي والو. المهم وتجيب لك الموس، وتقعد تشخط على صدره وعلى بطنه، سوت له جرح سطحي شوي، والدم بدأ يسيل وهو يصرخ. وطلع له المسجلة، جاب معاها مسجلة صغيرة، وتقول له أنا كان بغيك تعترف بجميع التفاصيل ديال أصدقائك. طبعا هو شاف الموت وقعد يعترف له بجميع التفاصيل لأصدقائه، أسماءهم بالكامل، وين عايشين ووضعهم الاجتماعي وروتينهم اليومي، وين يروحون وين يجون. المهم علشان نتأكد، بعد ما خلص اعترافاته قالت له أبيك ترجع مرة ثانية، أبي تأكد، أخاف أنك يعني مكذب علي. أو فعلا رجع مرة ثانية يقول لها بعض التفاصيل. طلع في البداية كان يخبي وغير بالتفاصيل، يعني تضاربت أقواله، قامت وعطتها جرح ثاني. طبعا تشخط الجرح من بداية الصدر إلى آخر البطن، والولد يصرخ خلاص. وكل ما بدأ يتحسن قوته ويروح مفعول المخدر تحط له قطعة القماش مرة ثانية وتخليه يستنشق من هالدواء، لين تحس انه خلاص خلاص ما عنده قوة. المهم مالكم بالطويلة، لين الرجال خر كل اللي عنده يوم خلصت منه. وتجي فاطمة الممرضة المتمرسة في الطب، وقبل لا تمشي قالت له أنا خلاص دابا أخذ حقي منك، وما كانش كان بغي منك أي شيء، بس في شيء واحد أخير. قال له شنو؟ قالت له أنا كان موت على العرق الرئيسي ديال الدم ديالك. قال شلون يعني؟ فهميني، الله يخليك، خلاص يعني تعبتيني من هالجروح، راح اموت، نزفت كثير من الدم. قالت لا لا بس اخر طلب، وتروح تضرب بهالموس تحت الفخذ في اللي هو الشريان الرئيسي للدم، وتضرب هالشريان ويقوم مراد نافورة الدم، نافورة خلته يسبح بدمه، وسكرت عليه الغرفة وطلعت من المزرعة ومشت بهالطريق إلى أن وصلت إلى شارع الرئيسي، خذت تاكسي ورجعت إلى غرفتها. مليون بالأمية مراد بعد دقيقتين من ضربة الموس في الشريان مات خلاص. توقعوا فاطمة قبل لا تطلع من الغرفة اللي داخل المزرعة شنو كتبت؟ اكتبت 1/5، يعني قتلت 1 من 5 بالدم، ما تركت اي اثر او دليل او بصمة لها، فقط الدم اللي موجود للضحية. يوم رجعت لغرفتها كانت في قمة السعادة والنشوة انها اخذت حقها، خلاص البنت امسكت درب الجريمة، القاتل المتسلسل هذا اول واحد، وعندها بيانات الاربعة الثانيين، بيانات اللي اعترف فيها مراد بنفسه، إلى أن يتم اكتشاف الجريمة في المزرعة تحتاج العملية إلى 4-5 أيام. قالت خليني أنتقل إلى المتهم الثاني من المغتصبين. من هذا؟ هذا الله يسلمكم ينقال له سمير، سمير الفاطمي. سمير الفاطمي وعلى بيانات اللي عطاها مراد المقتول الأول قال له سمير دائما يقعد في مقهى في احد المناطق في الرباط يوميا. المهم وفعلا ذاك اليوم والتنكر وتلبس لبس الباعة المتجولين انها يعني تبيع فرش الاسنان والمعجون وكذا، وتروح عند المقهى تفطر بين اصحاب الزباين واصحاب المقاهي وتدور على منو؟ سمير الفاطمي. هي تعرف اشكالهم، ولا هذا سمير قاعد على طاولة في الزاوية ومتعود كل يوم في نفس هالوقت هذا اول ما تجي المغربية يطلب اللي هو براد الشاي او الغوري الشاي، احنا نسميه الشاي الاخضر، يقعد يشرب الغوري هذا ويشرب من هالزطلة ومن هالحشيش لاخر الليل ويرجع بيته مزج الحبيب، ويقعد دائما بروحه. وتقعد تراقب فاطمة اول يوم ثاني يوم ولا نفس الروتين بالضبط. طبعا قامت تتسأل يعني الشغيلة اللي موجودين في المقهى وكذا، وهذا شنو قصته وهذا كذا مثلا، لين جمعت المعلومات مالكم بالطويلة. وذاك اليوم تقرر انها تنتقم وتجيب معاها مثل الغرشة اللي فيها مادة سامة. طبعا من مستحضرات الطبية وكذا ظهر مجمعتهم، وهي عندها خبرة بالشغلات الكيميائية. المهم ويجي هذا عامل المقهى كالعادة جهز بريق الشاي الأخضر حق سمير. أول ما راح توجه إلى طاولة سمير، وكانت فاطمة في ذاك اليوم متزينة وحاطة كثير من المكياج علشان تغير من ملامحها علشان ما يكتشفها ويعرفها، أول ما حط البريق وتقعد توري المنتجات اللي تبيعها فرش الأسنان والمعجون، في البداية قالها لا لا أنا ما أبي، قالت له الله يخليك وكذا والسعر رخيص جدا وتاخذ واحد والثاني مجانا، تحاول أن تلهي. فقال لها أوكي بهالسعر هذا ما في مشكلة. وأثناء ما هو قاعد يشوف الأغراض اللي عنده وكذا ينقي الفرش الأفضل بالنسبة له، وتقوم إيه التغافلة وتحط له السم في بريق الشاي، خذ اللي خذاه ومشت عنه وقعدت تراقمه من بيت. قاعد يشرب أول استكانة ثاني استكانة، واللي يقول لي شنو استكانة يعني الكوباية، يعني كوباية الشاي، لحظات وبدأ مفعول السم. سمير ماسك بطنه وتلوى بزاوية المقهى ولا حد درى عنه. شوي ألم ويزيد الألم، بدأ يصرخ من الألم، بدأ يزبد يطلع الزباد هذا الأبيض من اللي هو من آثار السم، وطاح على أرضية المقهى. انقلبت الدنيا، قاموا يحاولون يصحونه يحاولون يسعفونه، ماكو فايدة، لحظات ولا الحبيب مودع، مات متسمم. اهربت فاطمة ورجعت إلى غرفتها، البنت ماخذة نظام القاتل المتسلسل. قبل لا تهرب من المقهى ادخلت إلى حمام المقهى واكتبت الجريمة 2/5. فلما حضروا بعدين رجال الأمن يحققون في الموضوع واكتشفوا أن الأبريق فيه سم واتهموا العالم وكذا، اكتشفوا وجود الرقم هذا على أحد المرايات داخل الحمام. وبعد فترة من التحقيقات ومرت أيام وأسابيع اكتشفوا وجود علاقة أو تشابه في طريقة الجريمة بين اللي حصل مع الشخص اللي تم العثور عليه في احد المزارع اللي هم مراد ومع هذا اللي ينقال له سمير الفاطمي اللي عثروا عليه في المقهى مسموم، لان نفس الشخص ترك عبارات او رموز على هيئة ارقام. الى الان رجال الامن ما هم فاهمين يعني شنو 1 على 5 وشنو يعني 2 على 5. مالكم بالطويلة، فاطمة طبعا كانت في قمة السعادة، قدرت انها تقتل شخصين من 5 اللي اعتدوا عليها، لكن الى الان خلاص مدام، وعلى قولة الكويتيني اذا كليت بصل اشبع. ما ادري اذا عندكم بعد دول ثانية تكون نفس المثال، يعني اذا كليت بصل وصارت فيك رائحة البصل فما هي فارقة معاك، كثر بصل. فقالت دام اني ارتكبت الجريمة خلاص العقوبة واحدة، الاعدام ولا العقوبة واحدة. الحين تدور على منو؟ تدور على الثالث، لكن الثالث هذا مثل طير المردم، سهل وخفيف والحبيب اصلا ما يحتاج انك تستدرجه. هذا اللي فهم لها مراد، قال لها عن الشخص الثالث ان هذا فقط اتصل عليه وقولي له مراد يقول لك تعال خذني. هذا الظاهر شغال يعني يوصل حق مراد. وفعلا ذاك اليوم وتزين وتتصل على الشاب الثالث، ينقال له احمد. اتصلت عليه وقالت له انا اخذت رقمك من مراد وانا معاي صديقتي نبي نروح علشان حفله وكذا. ومراد قال لي اي شيء تبين اتصلي على احمد. قال له حاضر وبالعكس وكذا. فقالت له تمر علي لانه هو ساكن في منطقه ينقال لها هرهوره. هرهوره هذه منطقه ساحليه فيها بحر اعتقد او نهر، المهم انا شفتها بجوجل بيني وبينكم. فقال لها انا قريب منك يعني. قالت له خلاص تعال مر علي في احد الاحياء. وخذاها قالت له يلا خل نروح ناخذ صديقتي. الولد اول ما شافها ولا بكامل زينتها ومكثرة المكياج مغيرة شكلها علشان ما يعرفها. فقالت له يعني بدت عاد تساحلة، قالت له ايش رايك مدام الجو حلو هني خلينا نوقف في احد الاماكن اللي يوقفون فيها العشاق على الشاطئ يعني او على النهر. قال اي بالعكس ليش لا. وفعلا ويدخلها الى احد الاماكن مثل الغابات. قالت له بس تنتظر شوي ابي اقضي حاجتي. قال له هني تقضين حاجتك؟ قالت له اي ما حد يشوف. المهم وتنزل وتدخل بين هالاشجار ترتب نفسها. البنت ناويت له على نية والرجل قاعد في السيارة وقاعد يجهز أشرطة الحب، يبي يحط لها أغاني وموسيقى يعني عشان يلطف الجو شوي. ولا هي واقفة مقابل زجاج باب سيارته، بالبداية اخترع قاعد يضحك، نزل الزجاج وقال له يعني كيف جيتي يعني فجأة عند الباب؟ قالت له اي يعني ابى اقول لك شيء. قال له شنو؟ امري انت يا بعد عمري يا يا يا يا قلبي. وترش عليه من المادة، شغال عليهم بالمادة صح. الولد اول ما رشت عليه بكمية كبيرة جدا ما تركتها الا خلصت العلبه على وجهه، وهو يصرخ يبي يفتح الباب وعينه انعمت وضغ التنفس عنده ودخلت الماده هذه في انفه وفمه. المهم وهاللحظات هذه وهو يصرخ وتقوم فاطمه وتطلع غرشه حاطه فيها ماده البنزين او الوقود يعني وترشها عليه وتولع فيه وهو داخل سيارته لا هو قادر يشوف ولا هو قادر يطلع ماسكت للباب. المهم الرجال ولع، يوم تأكدت انه ولع وهو يصرخ قام حذف نفسه من شباك السيارة، لكن النار ماكلته بالكامل، اتركته وهربت من المكان وراحت الى احد المحلات اللي على الطريق وقعدت تنتظر تشوف شو راح يحصل، يجون اسعاف، يجون رجال الامن. المهم شوي ساعة ولا فعلا الظاهر في ناس شايفين الحريق، لان الحريق كذلك وصل الى السيارة والسيارة ولعت وهو ولع لين طفت النار اللي فيه وهو على الارض، امسكت فيه النار عدل. مالكم بالطويلة الناس بلغوا ويحضرون رجال الامن والاسعاف وينقلون احمد وهو في حالة سيئة جدا، النار ماكلة جسمه بالكامل لكن في روح ما مات، ويطيرون فيه المستشفى، مستشفى ابن سينا هذه مات الحروب عندهم. طبعا ايه تضايقت ان هذا ما مات وانه مودينا المستشفى، وركبت تاكسي ولحقتهم الى المستشفى تبي تشوف شنو النهاية وتسوي نفسها انها كأحد المرضى، يعني تسأل هذا شنو قصة اللي دخلوه وكذا. فقالت لها الممرضة هذا على وشك الموت، النار ماكلته وما هم عارفين شنو قصته ومو قادر يتكلم، وجهه ذايب من الحرارة ومن الحروق. المهم بعد فترة وترجع تسأل السكوريتي والممرضات عن الشخص اللي اعثروا عليه محروق في المكان الفلاني في المنطقة الهرهورة هذه، فقالوا لا هذا ثاني يوم توفى، رغم انه يعني افتحوا ملف تحقيق ولكن ما عرفوا شنو قصته، الرجال مو قادر يتكلم. هني اطمأنت فاطمة ان ما حد عرف انها المجرمة. ايش سوت بعدها بيومين؟ ارسلت رسالة الى ريسبشن هذا اللي في مستشفى ابن سينا، وكاتبة ان انا اللي قتلت الشخص اللي عثرته عليه محروق في المكان الفلاني، واكتبت تحت 3/5. طبعا افتحوا ملف التحقيق وبدوا يربطون القضايا في بعض وعرفوا ان هذا اللي انقال له احمد له علاقة بالشخص اللي انقال له سمير الفاطمي اللي مات متسمم في المقهى، وكذلك له علاقة في الشخص اللي انقال له مراد اللي اعثروا عليه في المزرعة، وان هالثلاثة هذول في موقع الجريمة اعثروا على نفس الرموز لكنها مختلفة. هني فهموا رجال الامن ان هذا شخص قاعد يصفي او يلاحق 5 اشخاص، يعني خلص من 1/5 وخلص من 2/5 وخلص من 3/5، بدوا يدورون على منو اللي 4/5 ومنو 5/5. قعدوا لمدة شهر الى ان توصلوا لاحد الاشخاص اللي هو رقم 5/5، فاحجزوا عندهم على ذمة التحقيق لان عرفوا ان هذا هو صديقهم وكذا، واعترف لهم في موضوع. قالوا له شنو الموضوع وشنو علاقتك بالاشخاص اللي ماتوا وش معنى ماتوا في هالفترة هذه ورا بعض، وكان بينكم تواصل وبعدين ما تواصلتوا مع بعض؟ قال لهم بصراحة احنا في يوم الايام خطفنا بنت واعتدينا عليها، وممكن احد من اهل البنت هذه هو اللي قاعد يلاحقنا، لان اللي ماتوا الثلاثة اللي قبلي هذول اصدقائي كلهم شركاء معاي. هني بدوا يفتحون ملف القضية بيعرفون منو هذه البنت اللي تم الاعتداء عليها. اثناء التحقيق ويجيهم خبر رابع عن جريمة قتل. شلون حصلت هالجريمة؟ اسمع السالفة. لاقين شاب منحور في سيارته أمام أحد الكازينوهات المعروفة في الرباط. يوم تشيكوا عليه ولا هذا اللي ينقال له عثمان. شنو قصة عثمان؟ عثمان هذا فاطمة رايحت له إلى الكازينو مثل ما بلغها مراد، ورصدت الرجل هذا، وهذا يقول لك هو الذيخ، هو هذا اللي كان يعتدي عليها بالضرب ويهددها بالقتل إذا تكلمت أثناء ما تم اختطافها. المهم البنت قعدت ترصد لو عرفت 24 ساعة سكران فيها الكازينو، وهذا يموت بالبنات لكن مو معطينا وجه لأنه شكله قبيح والرجل حيل يعني وزنه زايد ولا بنت راضية تعطيه وجه. فاستغلت النقطة هذه، جتها اليوم الثاني وهي متزينة وعارفة انه يحضر كل يوم في هالمكان، وشافته قاعد في الزاوية في الكازينو بروحه ويحاول يشوف لبنت تعطيه وجه، قامت تتقرب منه. المهم هذا استانس وهو يعني شارب وسكران وحالته حالة، وغرته الى ان قالت له ايش رايك نطلع انا وياك يعني انت مشى. هو فهمها ان البنت يعني تبيه، قالها ايه بالعكس ليش لا، وخداها معاه بالسيارة. قالها ايش رايك يعني نروح انا وياك الشقة، قالت لا ما له داعي، اذا يعني تبي تقرب لي ولا شيء خلينا واقفين امام الكازينو لان انا يعني تأخرت وبمشي، بس خلنا يعني قاعدين في الباركينج. قال ما في مشكلة، وفعلا يرجعون الى نفس الكازينو ويوقفون في الباركينج شوي وتطلع للبخاخ السري، هذا السلاح اللي دائما تستخدمه صراحة جيد هذا البخاخ هذا، وترش عليه وبدأ يصرخ عيوني ما اقدر اشوف وكذا، وتطلع للموس وتضربه بنحرة ضربة خلته ما يقدر حتى يتكلم من فمه، قصت شرايين رقبته كاملة شخطة واحدة ولا هي مقطعة الوتر الأساسي هذا. المهم قام يناخر أخ أخ أخ، تعرفون وزنه كبير والتنفس عنده ما هو طبيعي، الرجل يبي يمسك بس الدم اللي برقبته ما هو قادر، غرق السيارة. المهم تنزل هي تركض وتهرب منه وتقعد تراقب الوضع من بعيد إلى أن تأكدت أنه مات. فاطمة خذت حقها واختفت. طبعا رجال الأمن بدوا يحققون في الموضوع وربطوا الأحداث وكذا، لكنهم زين أن سلموا على واحد الخامس. تدرون الخامس لما سمع شلون ربعة الأربعة اللي اشتركوا معاه في خطف فاطمة ايش صار فيهم وشلون التفاصيل حصلت والبنت ايش سوت فيهم، طبعا شلون عرفوا عندهم بعض الاحداثيات يعني اللي شرحت لهم ايش اللي حصل، بالإضافة الى رسالة ارسلتها فاطمة الى قائد الامن في مركز الشرطة. ايش قالت له في الرسالة هذه؟ قالت له أنا بنت من مدينة وزان، وأنا يعني بنت شريفة نظيفة عفيفة، لكن تعرضت للخطف والاغتصاب من قبل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وأنا اللي قتلت فلان بالطريقة الفلانية وسويت فيه كذا كذا، عطت جميع التفاصيل للجرائم الأربعة اللي سوتها. توقع وش تقول له؟ تقول له إذا شفت هالرسالة هذه يعني أنا أصلا غادرت المغرب وراح أروح إلى أحد البلدان اللي ما حد يقدر يوصل لي فيها، وفي أحشائي جنين لا أعرف من هو والده من الخمسة المغتصبين، لكني راح أبدأ حياتي من جديد، أنا خذيت حقي. توقعوا ليش فاطمة مشت وما أخذت حقها من الخامس؟ الخامس يقول لك من كثر الخوف ومن كثر ما سمع عن تفاصيل القضايا اللي حصلت زرع عقله وأصبح مجنون، لدرجة أن انقلوه من السجن وودوه إلى مستشفى للأمراض العقلية. الرجل دخل في حالة يعني رعب رعب ما هو طبيعي، الوحشية اللي سوتها فاطمة هم فعلا يستحقونها، لكن كانت في قمة يعني الاكشن والاجرام بصراحه. هذه القصه مثل ما ذكرتها لكم ومذكوره في برنامج اذاعي لاحد اشهر مقدمي البرامج المغربيه، واللي يؤكد انها قصه حقيقيه لكن غير من اسماء الضحايا ومن اسماء افراد الجريمه. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا فيها، وبقول لكم إن شاء الله قصة بعد قليل، وفمان الله، مع السلامة.